بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه: المسائل الثلاث وأدلتها. وأتبع التميمي كل سائل بذي الثلاث جملة المسائل. فأولا نقول إن ربنا أتم فينا رزقنا وخلقنا، ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول. فمؤمن بالرسل في سعادة بالرسل بالتسكين فمؤمن بالرسل في سعادة، ومن عصى ففي لظى وقادة. بسورة المزمل الدليل، وأخذه إلى هنا وبيل. وثانيا فقد نهى العباد أن يشركوا بربنا الأندادا. لا ملك مقرب يجوز، ولا نبي مرسل يحوز. دليله من آية الجن أتى، فافهم هديت ما أقول يا فتى. وثالثا أن الذي أطاع الرب والرسول ثم انصاع، محرم عليه أن يوالي معاندا ولو من العيال. دليله أواخر المجادلة، فاسمع كفيت واشكر النباذلة. ثم اعلمن يا أخي في الله، واحذر بأن تلقبن بالله أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عناد. وشرطه الإخلاص من أساسي، من جنة مخلوقة أو ناسي. دليله في الذاريات يقرأ، فاعمل به مجاهدا لتبرى. وأعظم الذي أراد الله توحيده، فمن أبى قلاه. ووصفه الإفراد بالعبادة، فقم به لتكرم الزيادة. وعكسه الشرك بلا تردد، ومن وعى مقالتي فقد هدي. دليله بسورة النساء، وخل حتما مكمن البلاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فدرسنا اليوم فيما يتعلق بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع أو المسائل الأربع، وسيكون درسنا في هذا اليوم ما يتعلق بالمسائل الثلاث وبأدلتها. المسائل الثلاث وبأدلتها. والمؤلف الأصلي وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أرشد المرء المسلم إلى ثلاث مسائل ينبغي عليه أن يتعلمها وأن يفهمها فهما جيدا. والناظم هنا نظم هذا الفصل برمته فقال: وأتبع التميم كل سائل بذي الثلاث جملة المسائل. قوله وأتبع التميم، يعني بعد أن ذكر المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقول الناظم هنا التميمي هي نسبة المؤلف إلى قبيلة بني تميم، سليمان محمد بن عبد الوهاب التميمي، فالتميمي نسبة إلى القبيلة التي ينتسب إليها، وبنو تميم قبيلة من العرب مشهورة. وأحيانا قد يشار إلى الشخص باسمه، وقد يشار إلى بلدته، وقد يشار إلى قبيلته، وهذا أمر متعارف عليه فيما يتعلق بالتراجم ونحوها. فقد تقول فلان الدمشقي مثلا، أو ذكر الدمشقي إذا كان يشتهر بذلك، كما اشتهر أكثر من شخص بنسبتهم إلى البلدان كالأصفهاني والأصبهاني والكرماني ونحوهم، وقد ينسب إلى القبيلة كأن يقال التميمي أو الهذلي أو ما شابه ذلك، وقد ينسب بعضهم إلى المذهب فيقال فلان الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، لكن نسبة المذهب في الغالب تكون للاسم السابق محمد الشافعي، فلان المالكي، فلان الحنفي، وهكذا. على كل، الناظم هنا أراد بالتميمي الذي هو المؤلف الأصلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبنو تميم مدحوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث الصحيح أنهم أشد أمته على الدجال، أشد الأمة على الدجال في آخر الزمان هم بنو تميم. وهذا أو هذه منقبة من مناقب بني تميم، ولهم وعليهم، لم يكن هذا الفضل مختصا بهم من كل الوجوه، بل لهم وعليهم، فقد وقع منهم ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وكذلك أيضا منهم من ادعت النبوة فكانت من بني تميم، لكن هذا لا يخرج الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني تميم وأنهم أشد أمته على الدجال. الناظم هنا يشير إلى أن التميمي رحمه الله أتبع ما ذكره في السابق بمسائل ثلاث، بمسائل ثلاث، وقوله كل سائل يعني كل سائل يسأل عن مثل هذه المسائل فسيجد هذا القول أو هذه المسائل مبسوطة فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى بذي الثلاث جملة المسائل، بذي الثلاث جملة المسائل، يعني جملة هذه المسائل هي ما سيأتي ذكره في قول الناظم هنا. فأولا نقول إن ربنا أتم فينا رزقنا وخلقنا. أولا، عندكم في النسخ هنا تقديم الرزق على الخلق، وهذا خطأ مطبعي، والأصل تقديم الخلق على الرزق. أتم فينا خلقنا ورزقنا، فصححوها عندكم. فأولا نقول إن ربنا أتم فينا خلقنا ورزقنا. أولا هنا نصب كلمة أولا على أساس أنها تمييز أو حال، على أساس أنها تمييز، فنقول أولا لأن الحال هو ما يدل على الهيئة، الحال هو ما يدل على الهيئة بخلاف التمييز. وهنا كلمة أولا ليست دالة على الهيئة، لأن لو كانت دالة على الهيئة لقال نقول أولين، يعني حال كوننا أول من يقول، لكنه لم يدل على الهيئة هنا، فالنصب هنا على أنه تمييز، وإلا في الحال من شروطه أن يدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب، كفردا لا بد أن يكون مفهم في الحال يعني دالا على الهيئة. فهنا يعني يميز هذا القول بكونه الأول من الأقوال، فنقول أولا، هذه المسألة الأولى، يعني عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي إن ربنا أتم فينا خلقنا ورزقنا، وقول هنا نقول إن ربنا، هناك قاعدة في معرفة متى تكسر همزة إن، متى تقول أن ومتى تقول إن، خذوها قاعدة، إذا كانت بعد القول فإنها تكسر وجوبا، قال محمد إن الله كذا، ولا تقول قال محمد أن الله كذا، فكل شيء يسبق بالقول فإن همزة إن تكسر وجوبا، تكسر وجوبا. يقولون إن الله، ولا يصح يقولون أن الله. قوله إن ربنا، والرب هو الله جل وعلا، وقد فسرنا سابقا معنى الرب، وهنا مضاف ومضاف إليه، ربنا الرب ومضاف إليه ضمير هنا ربنا. أتم هنا مقول القول، نتيجة القول هو أن الله جل وعلا أتم فينا نحن البشر الخلق والرزق، أتم فينا خلقنا ورزقنا. هناك خلق ورزق، والخلق يكون سابقا على الرزق ولا شك، فإن الإنسان لا يرزق إلا بعد أن يخلق، لا يرزق إلا بعد أن يخلق. والخلق هنا مر معنا سابقا أصله في اللغة، فلا داعي لإعادته هنا، ولكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى أتم هذا الخلق في بني آدم، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فأحسن صوركم، فالله جل وعلا أتم خلقك أيها الإنسان على أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. وعموم البشر على هذه الحال، وقد يكون هناك من يصاب بعاهة أو بشيء يعوقه عن الكمال، وهذا أيضا لا يخرجه عن الصورة الحسنة، لأن حسن الصورة هنا حسن نسبي، فكل إنسان عنده كمال في من هو أقل منه، حتى لو أصيب الإنسان بعاهات في جميع جسمه فإنه قد أحسن صورته إذا رأى نفسه في مقابل الحيوان الأعجم أو في مقابل البهائم أو نحو ذلك. فإذا مهما كان خلق الإنسان فإنه على أحسن صورة في الجملة، وهم يتفاضلون فيما بينهم. فهذا معنى التمام، يعني أتم الخلق، أتم فينا جميعا الخلق. والدليل على إتمام هذا الخلق وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، الدليل عليه أمران. الأمر الأول النص، النص وهو قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ومنه كذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنه قوله تعالى هو الذي خلقكم فأحسن صوركم. إذن هذه أدلة وهي كثيرة دالة على أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا. وهناك أدلة عقلية، لأن هذا المقام مقام اعتقاد ودعوة إلى التوحيد، ونجد أن هذا المقام يتميز عن غيره من المقامات والأحوال التي يحصل فيها دعوة إلى دين الله، يتميز باعتبار الأدلة العقلية بخلاف كثير من مسائل الفروع. ففي الصلاة والزكاة وأبواب العبادات والمعاملات قد لا تحتاج فيها إلى الأدلة العقلية كثيرا، ولكن يحتاج إلى ذلك في أبواب العقائد. لماذا؟ لأن أبواب العقائد أوسع من أبواب المعاملات، ولأن الكفار أول ما تدعوهم إليه هو جانب العقيدة، توحيد الباري جل وعلا، بخلاف الأمور الفقهية الأخرى فإن تكون في بني الإسلام، وفي الغالب هؤلاء يكونون مقرين بشريعة الله جل وعلا ويقفون عند النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة. وأما في مقام التوحيد فيلاحظ إضافة الأدلة العقلية لتأكيد هذا الجانب، لأن كثيرا ممن يدعون إلى الدين قد لا يسلم بنصوص الكتاب والسنة لأنه كافر أصلي، فتحتاج معه بالإقناع إلى أدلة عقلية، إلى أدلة عقلية. فالخلق هنا هو من توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الباري جل وعلا، وتوحيد الربوبية يقر به كثير من المشركين، يقر به كثير من المشركين، ولكن قد يحصل من بعضهم إنكار إما له بالكلية أو لبعضه، إما له بالكلية أو لبعضه. فمثلا عندنا أن الأصل في المشركين والكفار كما ذكر الله جل وعلا أنهم يقرون بأن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز العليم، فهذا إقرار منهم. لكن قد يكون هناك خلل عند بعضهم فيقعون في الشرك حتى في توحيد الربوبية. ويدل لذلك ما جاء عند أحمد والحاكم وغيره في الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذا يرى أن هذه الحلقة تنفع وتضر، ونحن نعلم أن النفع والضر إنما هو من خصائص ربوبية الله جل وعلا. إذن قد يقع الشرك حتى في الربوبية. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني الطويل الذي ذكر فيه أنهم أصبحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء ممطرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباري جل وعلا أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فدل هذا على أن هناك إشراكا يقع من بعض الناس في جانب توحيد الربوبية، ولذلك لا ينبغي أن يحقر من هذا الجانب وهو الدعوة إلى توحيد الربوبية. وإن كان بعض الذين يتكلمون في هذا الباب ينتقدون من يولون هذا النوع من أنواع التوحيد، هذا الاهتمام وهذا الإنكار ليس على إطلاقه إلا في حال واحدة، إذا كان التركيز فقط إنما هو على هذا التوحيد ويتركون جانب توحيد الربوبية. وإلا فالأصل أن يدعى الناس إلى جميع أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن كان الناس في الجملة يقرون بأن الله هو الخالق الرازق لكنهم قد يقعون في شيء من الشرك في نسبة الأفعال إلى غير الله، كما يحصل أحيانا في نسبة بعض الأمور الطبيعية كالزلازل وغيرها التي ينسبونها إلى الطبيعة، وهذه من فعل الله جل وعلا، أو الذين ينسبون المطر إلى الأنواء أو إلى غيره، هذه كلها من أنواع الشرك في الربوبية. ولذلك كان بحاجة المسلم إلى أن يعرف هذه المسائل الثلاث، ومنها أن الله جل وعلا أتم الخلق، والدليل على ذلك من الكتاب ما ذكرناه، ثم يأتي الدليل العقلي الذي نريده حتى نواجه المشركين والمعاندين بهذه الأدلة العقلية ليقروا بها. فالدليل العقلي يتكون من ثلاثة وجوه أو ثلاثة أمور. الأول، إما أن تكون أيها المرء خلقت من دون خالق، وهذا مستحيل، ما من فعل إلا ولا بد أن ينسب إلى فاعل. والأمر الثاني أن تكون قد خلقت نفسك، وهذا أكبر استحالة من الأول، لأنك كيف تخلق نفسك وأنت لم توجد بعد، ونسبة الفعل إلى المعدوم معدوم، نسبة الفعل إلى المعدوم معدومة. هذا هو الأمر الثاني. فلا يبقى إلا الأمر الثالث، وهو أن هناك أحدا خلقك وهو الله جل وعلا. فإذا قيل ما هي الأدلة العقلية على خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الأدلة العقلية ثلاث، فإن الأدلة العقلية ثلاثة. الأول، إما أن تكون خلقت من غير شيء وهذا باطل، والأمر الثاني أن تكون خلقت نفسك وهذا أشد بطلانا، فلا يبقى إلا الأمر الثالث وهو أن الله خلقك. وقد ذكر الله ذلك في آية حيث قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فذكر النوع الأول وهو أن تكون خلقت من غير شيء، وذكر النوع الثاني أن تكون خلقت نفسك أم هم الخالقون، وترك الثالث لماذا؟ للعلم به، لأنه لا يبقى إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلقك. وهذه الآية آية عظيمة مؤثرة لمن تدبرها، وقد أثرت هذه الآية في رجل كان من كبار كفار قريش، ألا وهو جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه. فقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في أمر أسارى بدر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وكان يقرأ الطور، ومر بهذه الآية فيقول جبير رضي الله تعالى عنه: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني لما سمع هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكانت هذه الآية سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه. إذن معرفة جانب الخلق هذا أمر مهم، وهو جزء من هذه المسائل الثلاث. قال: ورزقنا، يعني أن التمام صار في الخلق وفي الرزق، والرزق بالكسر هنا، وأصله في اللغة كل ما يكتسبه الإنسان في مأكله وملبسه ومشربه، هذا يعد رزقا، هذا يعد رزقا. والدليل على أن الله جل وعلا أتم هذا الرزق قوله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الآية الأخرى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. فالأدلة على أن الله جل وعلا هو الرازق أدلة كثيرة، لكن هذا الرزق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون رزقا خاصا، أو أن يكون رزقا عاما. فالرزق الخاص هو ما يوليه الباري جل وعلا لعباده المؤمنين ويخصهم به من الرزق الحلال والمكسب الطيب، والدليل على ذلك قوله تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان هذا الرزق رزقا خاصا لهذه، لصلاحها وولايتها ولقربها من ربها جل وعلا، حيث رأى عندها رزقا لا يأتي في مثل هذا الموسم، فقالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من الرزق الخاص، هذا من الرزق الخاص وهو الرزق الطيب. ويدل عليه أيضا دلالة أوضح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله والطيبات من الرزق فدل على أن هذا من الرزق الخاص، الرزق الطيب، ولمن يكون؟ قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا هو النوع الأول من أنواع الرزق، وهو الرزق الخاص. أما النوع الثاني فهو الرزق العام، وهذا الذي يشمل الله جل وعلا به عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم وطيبهم وخبيثهم، هذا الرزق العام الذي يأكله جميع المخلوقين وبالأخص الإنس والجن. والدليل على هذا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فقوله ما من دابة، هذا يشمل جميع ما يدب على الأرض، حتى البهائم، حتى البهائم، كل ما يدب على الأرض من المخلوقات فإن الله جل وعلا تكفل برزقه. وهذا هو النوع الثاني الذي هو الرزق العام. إذن الله سبحانه وتعالى أتم فينا هذين الأمرين، أمر الخلق وأمر الرزق. ثم قال الناظم: ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول. ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول. فالمسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث شملت أمورا ثلاثة: شملت الخلق، وشملت الرزق، وشملت هنا قوله ولم يدعكم يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول، وهو إرسال الرسل. فهذا من تمام فضل الله جل وعلا أن يخلقك وأن يتم الرزق عليك وأن يرسل إليك الرسل، وأن يرسل إليك الرسل. قوله هنا: ولم يدعكم يا ذوي العقول، هنا يدع يعني يترك من الترك، من الترك أي لم يترككم يا ذوي العقول. وقوله هنا يا ذوي العقول مخاطبا المكلفين، لأنه خصهم بالعقل، والذي لا عقل له ليس مخاطبا بهذا ولا تكليف عليه، ولا تكليف عليه، لأن القلم رفع عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فالمجنون إذن لا عقل له. وقد يحتمل أيضا أن يقصد بذوي العقول أي العقول النيرة، لأن من الناس من له عقل لكنه لا يستفيد منه، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء عندهم عقول ولهم أعين ولهم أسماع أثبتها الله جل وعلا، قلوب لكن لا يفقهون بها، وأعين لكن لا يسمعون بها، وآذان لا أعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها. إذن ما الفائدة أن الإنسان يعيش بهذه الحواس لكنه لا يستخدمها في طاعة الله جل وعلا؟ فهذا أشبه ما يكون بفاقد العقل. فإذن فقدان العقل إما أن يكون فقدانا حقيقيا، فقوله يا ذوي العقول يعني من رزق بالعقل الحقيقي، أو أن يقصد بذلك ذوي العقول النيرة الذين استخدموا عقولهم في الوصول إلى الباري جل وعلا. وهنا جزم يدعكم لأنها مسبوقة بالحرف الجازم. قال: بلا نبي داع أو رسول. هذا الأمر الثالث من المسألة الأولى، وسبهللا دون أن يرسل إليهم رسلا ليبينوا لهم شرائع الله جل وعلا ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه هي الحكمة من إرسال الرسل. والدليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أتم رزقك وخلقك لأجل هدف واحد، وهو الذي أرسل لأجله الرسل، هو العبادة، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن حتى لا يحتجوا على الله جل وعلا ولا يتنكبوا عن الصراط المستقيم، فقد أرسل إليهم هؤلاء الرسل ليبين لهم دين الله وشرائعه حتى تقوم الحجة، حتى تقوم الحجة. لأن الله جل وعلا يقول: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وفي الآية الأخرى أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فإذا الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ليبينوا للناس ويدلوهم على شريعة الله جل وعلا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته. وفي هذا دليل على أن من ادعى أن الله جل وعلا طلب من الناس أمرا من الأمور ولم يبينه لهم فإن هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى ما من شريعة إلا وقد أرسل بها رسولا يدل أقوامه عليها، فمنهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به. وإنما أرسل الرسل لأجل إقامة الحجة على العباد، لأجل إقامة الحجة على العباد، وإلا فلا يلزم من إرسال الرسل أن يؤمن الناس جميعا، لأنه قد صح في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الطويل، وفيه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي يبقى في قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله جل وعلا، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وحيدا فريدا لم يستجب له من قومه أحد. فإذا المقصود من إرسال الرسل هو إقامة الحجة على العباد. وهذه المسألة تدلنا إلى أمر مهم، وهو هل بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يعذر الناس، يعني من لم يدخل في دين الله أو من كان من المسلمين يقع في أمر ناقض ويخرجه من شريعة الإسلام، هل يعذر هذا بجهله أو لا يعذر، هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ أولا بالنسبة للكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذه المسألة وقال في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، إلا دخل النار. فدل هنا على أن اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفي مجرد السماع ولم يؤمن به فهؤلاء يدخلون النار وقد قامت عليهم الحجة، ولا يعذرون بالجهل العام، وكذلك أيضا لا يعدون من أهل الفترة. وأما أهل الإسلام فقد يقع من بعضهم شيء من الزلل والناقض الذي يخرجه من الإسلام، كمن يطوفون بالقبور مثلا أو يتوسلون بها أو يحكمون بغير ما أنزل الله أو يفعلون ناقضا من نواقض الإسلام، فهؤلاء إذا كانوا عالمين فهذا لا شك أنهم كفار، أما إذا كانوا جهالا فقد اختلف أهل العلم في ذلك هل يعذرون بجهالتهم أو لا يعذرون، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والقولان مشهوران وأدلتهما طويلة، ليس هذا هو مقام سردها، ولكن يقال أفضل ما نأخذ به هنا أن نجمع بين القولين، لا نعذر بالجهل مطلقا ولا نأخذ بالجهل مطلقا، فنفصل في المسألة ونقول إن الجهال ينقسمون إلى قسمين، جهالا جهالة محضة وجهالا جهالة نسبية. أما الجهالة المحضة فمثل هؤلاء الذين يعيشون مثلا في البوادي أو في الأدغال وهم بعيدون من الأماكن التي يمكن أن يعرفوا من خلالها أمور الدين، فهؤلاء إذا وقع منهم زلل وهم لا يعرفون في ذلك شيئا ويصعب أن يبحثوا عن ذلك، بل ربما نشأ أحدهم في بيئة ظن فيها أن التوسل بالقبور والطواف بها أن هذا صحيح، فإن هذا يعذر بجهله، فإن هذا يعذر بجهله. وأما إذا كان هذا جاهلا جهالة غير محضة وهم أمثال الذين يكونون في المدن وعندهم إمكانية التعلم والتعليم والسؤال فهؤلاء قد وجب عليهم جميعا أن يبحثوا عن أمور الدين وأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. فأمثال هؤلاء المقصرين لا يعذرون بجهلهم بل يؤاخذون. فمن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام بجهله فإنه لا يعذر في هذه الصورة. إذا المسألة تنقسم، اختلف أهل العلم فيها إلى قولين، والراجح أن نجمع فنقول ينظر فيها من حالين: إن كانت الجهالة محضة فهؤلاء يعذرون، وإن كانت الجهالة ليست محضة فإن هؤلاء الأولى يعذرون والثانية لا يعذرون. إذن الرسل إنما جاءوا لإقامة الحجة على العباد، فالله سبحانه وتعالى لم يترك أمة إلا وقد أرسل إليها رسول، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ثم بين الناظم بعد ذلك النتيجة والعاقبة في الإيمان بهذه الأمور، إتمام الرزق والخلق والإيمان بالرسل. قال: فمؤمن بالرسل في سعادتي، ومن عصى ففي لظن وقادتي. إذن الفاء هنا في قول فمؤمن هذه للسببية، يعني النتيجة والسبب الحاصل، النتيجة الحاصلة هنا هو أن المؤمن بهذه الأمور الماضية يكون في سعادة وفي نعيم مقيم. ومن عصى علم هذه الأمور لكنه تركها فإنه سيكون في لظى وقادة، واللظى من أوصاف النار كما قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ووقادة من الإيقاد، وهي النار قد أوقد عليها، والوقادة مبالغة في قوة الاشتعال وعظم هذه النار. فإذا المؤمن يكون في الجنة والعاصي يكون في النار. والدليل على ذلك هو قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وفي المقابل قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. الآية في سورة النساء: ومن يعص الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هاتان آيتان في سورة النساء دالتان على العاقبة للمؤمن المطيع وللعاصي المتنكب. ثم دل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، حديث أبي هريرة، والذي قال فيه: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني أحد يأبى الجنة؟ قال: من أطاعني ماذا؟ دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأنا وضح الطاعة، وضح المعصية، وضح العاقبة. فإذا الذي يعصي الله أو يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أبى، كأنه جاحد، وكأنه لا يريد دخول الجنة. إلا من أبى، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ولم يقل فقد دخل النار، لأنه ذكر في البداية: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن أبى معناه ذلك أن مصيره إلى النار. ثم قال الناظم: بسورة المزمل الدليل وأخذه إلى هنا وبيل. هنا يشير إلى الدليل على إرسال الرسل، ونحن نعلم أن أصل الكتاب لشيخ الإسلام أنه يأتي بالأدلة ويذكرها بالنص، لكننا في الشعر يصعب أن تأتي بالدليل، بل إن بعض أهل العلم يمنع أن تأتي بالآية في الشعر، يمنع أن تأتي بآية كاملة في الشعر. وهل تأتي بجزء آية أيضا اختلفوا في ذلك، والصواب أنه إذا كان جزءا من آية فلا بأس من الاستدلال به في الشعر. ولذلك سار الناظم هنا على أن يشير في الغالب إلى السور حتى لا يقع في هذا المحظور، وقد يأتي ما يعد من التضمين أو الاقتباس في هذا الباب. وذلك قال بسورة المزمل الدليل وأخذه إلهنا وبيل، فقوله وأخذه إلهنا وبيل يشير إلى الآية التي في سورة المزمل التي يقصدها، وهي قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا هذا هو دليل الأمر الثالث وهو إرسال الرسل. وكما ذكرنا المؤلف ذكر السورة حتى يربط المسألة بدليلها، وأشار أيضا إلى شيء من معنى الآية بقوله وأخذه إلهنا وبيلوا، لأن الله قال فأخذناه أخذا وبيلا. والوبيل هنا هو الشديد الثقيل، وهذا زيادة على الأخذ، لأن الأخذ قد يكون برفق وقد يكون بشدة وقد يكون بأقوى أنواع الشدة، فالأخذ يتنوع. لكنه هنا في من يعصي فإن الأخذ هنا أخذ وبيل، أخذ عزيز مقتدر، ودل على ذلك الحديث حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت، فدل على أن الأخذ يكون بقوة. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، حتى لا يتطرق إلى ذهن المرء أن هذا الأخذ قد يكون في شيء من الهون أو تكون شدة قليلة، بل أشار إلى أن هذا الأخذ أخذ شديد، إن أخذه أليم شديد. وهذا هو معنى الوبيل، فأخذناه أخذا وبيلا. ثم قال الناظم وثانيا فقد نهى العباد أن يشركوا بربنا الأندادا، لا ملك مقرب يجوز ولا نبي مرسل يحوز. إذن المسألة الثانية من المسائل الثلاث هي أن الله جل وعلا قد نهى العباد أن يشركوا به شيئا. وقول الناظم هنا نهى العباد، النهي يأتي عادة بمعنى التحريم، وقد يأتي بمعنى أقل من التحريم وهو الكراهة، هذا على اصطلاح الأصوليين، فقد ينهى عن الشيء ويكون النهي هنا للكراهة، مثلا كالنهي عن الشرب قائما، فهنا جاء الدليل الدال على أنه لا يراد فيه التحريم وإنما الكراهة على قولي أو على أحد القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح شرب قائما زمزم حينما أقبل إلى المسجد الحرام، فصرف النهي إلى الكراهة. وقد يكون النهي للتحريم إذا لم يكن هناك صارف من التحريم إلى الكراهة، والإطلاق الأصلي إذا جاء في الكتاب والسنة فإن أي نهي الأصل فيه التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، وهو في هذا الباب آكد أن النهي للتحريم، لأن لا يحتمل الشرك، لا يحتمل أن يكون مكروها، ولو قلنا هو مكروه فنقصد بالمكروه كراهة التحريم، لأنه قد يأتي لفظ الكراهة في القرآن ويراد به التحريم، والكراهة لم تأتي بالمعنى الجديد إلا بعد عهد النبوة وعهد كبار التابعين، اصطلح بعد ذلك الأصوليون على أن الكراهة النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. ولذلك إذا أطلقت الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في قول الصحابة كلمة مكروه، أو كذلك حتى عند كبار المتقدمين كالإمام أحمد وغيره إذا قالوا يكره فمرادهم عند الإطلاق كراهة التحريم، والدليل على ذلك قوله تعالى كل ذلك كان عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد كان قبل ذلك ذكر أشياء محرمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الكراهة إذا أطلقت فالمراد بها التحريم. هنا نهى الله جل وعلا بني آدم أن يشركوا به شيئا، أن يشركوا به شيئا. وقوله العبادة يشمل جميع العباد، لأن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. أما العبودية العامة فهي عبودية الثقلين وغيرهم لله جل وعلا، وغيرهما لله جل وعلا. جميع المخلوقات هذه كلها عبيد لله جل وعلا، لقوله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وهناك عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين، وهناك عبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الأنبياء. فالمراد هنا من قول الناظم بالعبودية العبودية العامة. لماذا ولم نقل عبودية المؤمنين التي هي الخاصة؟ حتى لا نقصر هذا النهي على المؤمنين، فالله جل وعلا لم ينهى المؤمنين فقط عن الشرك، بل النهي هذا موجه لجميع الخلق، نهاهم أن يشركوا به شيئا، بمعنى أنه يجب عليهم جميعا أن يوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له. وقوله أن يشركوا بربنا الأندادا، الشرك هنا هو مساواة الشيء بالشيء، مساواة الشيء بالشيء، هذا هو التعريف اللغوي في الأصل. ومن هنا أخذت أو أخذ مسمى الشركة، لأنه يجتمع الشخصان والأكثر في مضاربة بمال أو نحو ذلك، فكأنهم تساووا في اقتسام هذا المال، وهذا هو أصل، هذا هو أصل الشركة. وأما في الشرع فإنه عبادة غير الله مع الله، أو اتخاذ شريكا مع الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، بأي هذين المعنيين فإن الشرك يحد بأحدهما، هو أن تشرك بالله جل وعلا شيئا من مخلوقاته به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فإما أن تقول مثلا إن الذي خلق البهائم هو كذا ولا تنسبه إلى الله، أو أن تقول خلقها الله وخلقها معه كذا. فإما أن تشرك به معه شركا مساويا أو حتى لو كان شركا قليلا. ولذلك النهي جاء عن الشرك مطلقا، النهي جاء عن الشرك مطلقا، فلذلك قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مطلقا، لا في شيء يسير ولا في شيء كثير. فإذا هذا هو الشرك، إما أن يكون في الربوبية أو أن يكون في الألوهية، كأن توجه شيئا من العبادة إلى غير الله، كالذين يعبدون الأصنام ويتقربون إليها أو إلى القبور أو إلى الأولياء، أو حتى في الشرك الخفي، وهو أن تستأنف هذه العبادة، أن تبتدئ هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأجل أن يراك فلان أو تزلفا إلى فلان. فإنشاء العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك، وإن كان أصل الإسلام عندك موجودا، وإن كان أصل الإسلام عندك موجودا. أن يشركوا بربنا الأندادا، الند هنا هو المثيل والشبيه والشريك، فقد يأتي بمعنى الشريك ويأتي بمعنى المثيل والشبيه. وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فذكر ابن عباس أن الأنداد هنا هم الشركاء، أن الأنداد هنا هم الشركاء، فكل من أشركته مع الله فإنه يسمى ندا. وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الله جل وعلا نهى جميع عباده عن أن يشركوا به شيئا. وقد يتطرق الوهم إلى بعض الناس ويقول إن هذا النهي عن الشرك لا يكون في كل الأحوال، فما المانع من أن نتقرب إلى الأولياء وأن نتوسل بالصالحين أو أن نعتقد في الملائكة أو الأنبياء أو نحو ذلك؟ لا، المؤلف هنا والناظم ذكرا أن الأمر محتوم والباب مغلق، وحتى لا يقع هذا الوهم ويظن أن المنع عن الإشراك إنما هو للمخلوقين من الإنس والجن والجمادات وغيرها دون الملائكة والأنبياء مثلا من الإنس، فإن هذا الباب مغلق. والدليل أنه قال لا ملك مقرب يجوز ولا نبي مرسل يحوز، يعني الملك مهما كان مقربا كجبريل عليه السلام وكحملة العرش، لأن الملائكة يتفاضلون، الملائكة يتفاضلون عند الله، بعضهم أفضل من بعض مع أنهم جميعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض والبشر كذلك بعضهم أفضل من بعض. فهنا قال لا ملك مقرب، أيضا من باب التحرز لم يقل لا ملك فقط حتى لا يأتي شخص يقول هناك ملك مقرب كجبريل مثلا، لا ملك مقرب يجوز، يعني لا يجوز أن تشرك بالله جل وعلا حتى ولو كان هذا المشرك به مع الله ملكا مقربا إليه، فإن هذا لا يجوز. كذلك ولا نبي، ولا نبي مرسل يحوز، ففي الأولى قال يجوز يعني لا يجوز التقرب، والثانية قال يحوز للاكتفاء بعدم الجواز في الأولى، ولبيان أيضا أن الأنبياء لا يحوزون هذه الخاصية، لأن بعض الناس قد يعتقد في الأنبياء لما يرى عندهم من المعجزات وما أطلعهم الله سبحانه وتعالى من بعض أمور الغيب، لا سيما المعجزات العظيمة كإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وموسى بالتوراة وهكذا، حتى لا يظن ظان أن هؤلاء الأنبياء عندهم شيء من الخواص التي قد يتوسل بها البعض إليهم بهم إلى الله أو استقلالا، فقطع هذا الباب، قال حتى الأنبياء ولا نبي مرسل يحوز، يحوز هذه الخاصية، وإنما هي لله جل وعلا. وقول هنا نبي مرسل لا مفهوم له، لأننا ذكرنا سابقا أن بعض أهل العلم فرق بين النبي والرسول، فإن كنا على التفريق بينهما فإنه لا مفهوم له، يعني لا يفهم أن الذي لا يحوز هو النبي المرسل فقط وأما النبي الغير مرسل فهذا يحوز، لا، وإنما هذا من باب التأكيد على أنه لا فرق بين النبي والرسول في هذه الصورة. والحوز هنا هو الجمع، إذا حاز الشيء جمع الشيء إذا حازه، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يملكون شيئا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على قومه وهو في مكة ونادى فاطمة بنته وصفية عمته ونادى عليا وغيرهم وقال لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، ولو كان صلى الله عليه وسلم يملك شيئا لاستطاع أن ينجي عمه الذي مات على الكفر، ولا أيضا نفع أمه الذي كان يستغفر لها بادي الأمر حتى نهاه الله جل وعلا عن ذلك. إذن حتى الأنبياء لا يملكون شيئا من هذه الأمور. وحديث الشفاعة الذي يكون في آخر الزمان حينما يعتذر كل نبي عن أهل الموقف الذين يستشفعون بهم إلى الباري جل وعلا ليخلصهم من هذا الموقف العظيم الرهيب في الحديث المشهور في الصحيحين، فإن كل واحد منهم يقول لا أملك لكم من الله شيئا، يعتذر اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية الكبرى وهي الشفاعة العظمى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هنا هو الشفاعة العظمى. ثم قال الناظم دليله من آية الجن أتى فافهم هديت ما أقول يا فتى، يعني دليل هذا الأمر الذي هو نهي الله عن أن يشرك به شيئا دليله قوله تعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه هي آية الجن. وقوله أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي، والقاعدة المقررة أن النكرة في سياق النهي تعم فيشمل جميع أحد المخلوقات، أحد كل أحد، لا يبقى شيء يستثنى من هذا الأمر، فلذلك قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا دل على العموم، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبودية وهو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة. ثم قال الناظم فافهم هديت ما أقول يا فتى، والإشارة إلى الفهم هنا يرجع إلى أمرين، إلى المسائل، إلى المسألتين الأوليين، وكذلك إلى المراد من الآية التي هي في الجن في سورة الجن. قد يهم البعض أو لا يدرك معنى هذه الآية أو ما يدرك الدليل على ما ذكره، فهو قال افهم الدليل في سورة الجن فافهم، إن كنت حافظا للقرآن تعرف هذه الآية وتعرف هذا الدليل، فافهم هديت دعا له بالهداية ما أقول يا فتى. والفتى هنا يطلق في الغالب على الشاب والشابة، يقال فتى ويقال فتاة، يقال فتى ويقال فتاة، وقد يطلق أيضا على الكريم ويقال الفتى هو السخي الكريم، هو السخي الكريم. ولا يعني هذا أنه إذا قال يا فتى أن الخطاب لا يشمل من هو دون الشباب كالغلمان أو الصبيان أو من هم أعلى من الشباب كالشيوخ. لماذا؟ لنكتة لطيفة، وهو أن هذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة في الغالب أنها تدرس للمبتدئين، تدرس للمبتدئين، وغالب الابتداء إنما يكون في سن الشباب، ومن عداهم يكون قد مر بمثل هذه المسألة، وإلا فالخطاب يعم ولو أريد به بعض الخصوص. ثم يذكر بعد ذلك المسألة الثالثة لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم والله أعلم، صلى الله وسلم. هذا يقول طبعا الأسئلة تكون أحيانا أكثر مما يسع به الوقت، ونبقي بعضها إلى دروس أخرى ونجمع بين الأسئلة الحاضرة والماضية قدر المستطاع. هذا يقول لماذا نقول في مسألة أولا إنه نصب على الظرفية لا على التمييز؟